وعنده أخلاق من تعارفين. أجي أقول ما بزوجه عشان القبيلة ما قبلتيه، ده عند الله ما بيشتغل، ده دي مناهج أخرى. أجل ذلك ما تجيب عساس أنا ما بزوج إلا واحد من قبلتي، أنا ما بزوج إلا واحد عنده قروش، أنا إحنا ما قاعدين نتزوج خلاف هذه العائلة، ده كله عند الله ما بيشتغل. واحد مرة جاء وشاب تمام وما زوج، ليه يا أخي؟ قال لا نحن والله شفت لو نظرتوا على عائلتنا دي بس فينا، بس في بيتنا زي ما بقولوا برانا في بيتنا وزيتنا، ده عند الله ما بيشتغل يا أخي، ده كله عند الله. أجل ذلك يمشي الدين والخلق. حدث الخلل، أنت عارف رغم الزول ما عنده أخلاق الله بيبغضه بعيد من النبي صلى الله عليه وسلم، فوق ذلك أنت عارف ما حدكم مستجاب الدعوة. أي شاب يخدم على الزواج ما يشتكوز خلاف الشرطين ديل، أي فتاة مسلمة عايزة شاب خلاف الشرطين ما حتبعد في الدنيا، لأنه حديث أبو موسى الأشعري الذي أخرجه الطبراني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله، يعني ثلاثة ديل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثلاثة من أمتي يتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم يدعون الله ولا يستجاب له، رجل له مال على رجل ولم يشهد عليه، ورجل تحته امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها، ومن أتى ماله سفيه. إذا شاهدنا في هذا الحديث، الحديث أخرج الطبراني صححه علامة الشام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ده معناه لفت نظر المسلمين عبر حسابكم. أوعى تتزوج ببنات ما عندنا أخلاق، أوعى تتزوج ببنات ما عندنا عقيدة، وأيضا الخطاب للمسلمات أوعى تتزوج بشباب ما عندهم توحيد، أوعى تتزوج بشباب ما عندهم أخلاق. مش حصل بعد ذاك الزواج خلاف الشرطين بعدما حتكون مستجاب الدعوة، ده معناه نصيحة للشباب دايرين تتزوجوا يلا فتشوا الخيرات موجودات قاعدات في البيوت. اي بعد الواحد يقول لك انا واحد صاحب عقيدة سليمة السكر المتبرجات، ما الخيار قاعدين فيه قد تعالى على التوحيد. اي شاب عايز يتزوج تعالى هنا المدام دم موجود، والله يكون معك صريح. شفت المدام دم ده انبشت فارقتها وتندم، خيار قاعدين البنات عندنا بس دايرين شباب موحدين عندهم اخلاق، والله لو تعرفه ما عندك نتيجة طوالح، انت جرب الموحدين. لكن بعد ذاك انت تسك المتبرجات وتخلي الخيرات الفضيات العفيفات الطاهرات قاعدات يدورن في البيوت، وكذلك بالعكس حتى المؤمنات بعد ذاك حتى الواحدة لو دايرة تختار هذا يجوز لها في الشرع. اختاروا كمان الشباب الموحدين أصحاب الأخلاق الحميدة حتى لو ما عندهم شيء. إذن هذا الزواج أسع في فرصة من محتمد محلية شرق الجزيرة، حنظر الله يعينه ويسدد خطاه ويوفقه، لأنه تعرف تأصيل سنة واحدة، نحن بوارد أفضل يدنا معه أي حكم إن شاء الله واحد. شفت الحاكم لو أفضلوا خير لأهله من أن يمطروا 30 صباحا. اليوم الحكام بيقوا يهتموا بمثل هذه الأمور، معناه نحن ماشيين لخير كثير. أصبح حاليا جانا أمر من محتمد محلية شرق الجزيرة، أي شاب عايز يتزوج قال أي إمام مسجد في حيه بس اكتبوا لي اسمه وجيبوه لي. المحتمد قال أنا دوري تم الزواج العقد هنا بس اللي يجيب لي القسيمة، الأرض فورا قال بديهم أرض وكمان بديهم شنطة قابلة بتاع الزواج، دي مش مساعدة تمام. هذا التوجيه جانا مفروض كان نطرقه يوم الجمعة، لكن غدر الله عندنا طبعا زيارة المسجد دي أصبرناها في الإنفاق، ولكن مسألة الزواج قال بيتحدثوا عنها، والحاكم مطاع في المعروف. إذا أي شاب أصلي حاليا داير تتزوج بس مش فتش الخيرات الفضيات مما في ملف واحدة تمام يرتضيها البارجة لو على ورسول الكريم يلا تعالينا هنا بنسجل اسمك بنرفع طوالي بعتاك للمحتمد يدوك الواطة يدوك الشرطة ويلا هيا شوف طريقك في الحياة. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الاسم.